نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا جميعا. فقال ابراهيم بسم الله. هذا خلاص اللي بعد هذا الذي ذكرناه وبيناه. فصل الفصل في صفة العمرة. بعد ما نتكلم على صفة الحج انتقل على صفة العمرة. العمرة إما أن يأتي بها من مكة أو من خارج مكة. ومن كان من خارج مكة ومنزله دون المواقيت، يعني أبعد من المواقيت، هذا يحرم من الميقات، فلا يستحب أن يحرم من قبله، يعني يحرم بمعنى ينوي يعقد النية، مو يحرم معناته بس ثيابه وغلبة الإحرام، هذا التجرد حاجة من معات الإحرام، لكن يحرم بمعنى يدخل يدخل نفسه في النسك، يعني يدخل في النسك، هذا معنى الإحرام، ينوي الإحرام. إذا نوى الإحرام يجب أن يجرد من المخيط. قال إذا كنت دون الميقات استحب من الميقات، ومن كان بعد الميقات فهذا ينوي، هذا يدخل ينوي الإحرام من مكانه. فمثلا من كان بالمدينة يحرم من ذي الحليفة، أحرم من المدينة نبي أحرم منه هذا قبل، وإن أحرم من المدينة جائز، لكن أفضل أن يحرم عن يدخل، يعني ينوي من ذي الحليفة. وإن تجرد لبس الإحرام من المدينة لا بأس، هذا أفضل، لأنه يستعين به على الوقت، لأنه لو كان في رفقة قد يضيق عليهم لو تجرد من المخيط في ذي الحليفة، فيخلع ثيابه ويلبس الإحرام من المدينة، لكن النية لا تكون استحسن إلا من ذي الحليفة، هذا ميقات. من كان بعد ذي الحليفة من الطريق كله إلى عند التنعيم، من كان بعد الحليفة إلى ما دون مكة فهذا يحرم من موضعه، يحرم من المكان الذي هو فيه. لو كان في قرية من القرى في هذا الطريق كله حتى وصل جدة، فكان من أهل جدة يحرم من جدة، هذا هو ميقات. عرفنا هذا؟ فمن كان داخل مكة، فإن كان في الحج فإحرامه من داخل مكة، فإن كان في الحج ينوي من مكة من داره أو من البيت من الحرم حيث ما كان، لكن إحرامه من داخل مكة، لأنه إذا أحرم من داخل مكة فيخرج إلى الحل عرفات ثم يعود، لأن منى إنما هي سنة، منى موضع استراحة يوم الثامن، منى ليست من الحج لكن موضع استراحة، إذا خرج إلى عرفات هذا هو الحل ثم يعود، فالمكي خرج إلى الحل ثم عاد، ولذا ما يطوف المكي إذا أحرم ما يطوف ما نطواف، إنما ينوي ويهل من مكة ثم يصعد إلى منى ثم يصعد إلى عرفات، إذا صعد إلى عرفات دخل طاف الطواف المطلوب منه. وأما في العمرة، العمرة الصحيح أنه لا بد أن يخرج إلى الحل فيأتي بعمرة، من مجيد مكة حبيب العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، كل الناس ترغب أن تأتي بعمرة لما فيها من الفضل العظيم، كل من علم ما في العمرة من ثواب وفضل عظيم يرغب في الإتيان بالعمرة. لكن الخروج لقصد العمرة لا لشيء آخر يخرج ثم يعود هذا أمر كرهه السلف ولن يفعله الصحابة رضي الله عنهم. الخروج من مكة لهذه هذا القصد. أما أن ترى في العمرة هذا طيب وتأتي بها إذا كان لك خروج أردت إلى موضع خارج التنعيم لزيارة أقارب أو لأشغال خرجت إلى جدة خرجت إلى الطائف فالدخول إليها بعمرة أفضل من الدخول إليها بزيادة. بعض الأئمة يوجب الدخول بإحرام لا يصح الدخول إلا بإحرام لكن الصح جائز. الأفضل أن تأتي بعمرة فكل من رغب في العمرة وله نية في الخروج الأفضل أن ينوي يأتي بعمرة. لكن خروجك بالإتيان بعمرة ثم المجيء بها هذا لا يعرفه السلف الصالح ولا الصحابة ولا التابعين. حصل لعائشة رضي الله عنها. عائشة جاءت أحلت بعمرة وحجت ثم حاضت رضي الله عنها بسرق فما استطاعت أن تطوف بالبيت فخرجت إلى عرفات ثم طهرت وطافت بالبيت فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صواحباتها وجميع الناس أتوا بعمرة إلا هي ما جاءت بعمرة. قال يكفيك حجك عن عمرتك في حجك في مقرنة. قالت أبد. فتطييبا لخاطرها بعد ما ردت السلام عليه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأهله أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. يفهم منها من أراد أن يأتي بعمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج للحج ما يأتي بعمرة من داخل مكة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن هن المعطيف وقت يلملم لأهل اليمن وذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة للشام وأهل مصر وذات عرق لأهل العراق وقرن المنازل لأهل الطائف ومن جاورها ومن كان على سمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم هن أي هذه المواقيت لهن أي لأهلهن ممن يمر عليه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. أخذ بها بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أن هذا يشمل العمرة ويشمل الحج لأنه صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة كان هذا شاملا للحج والعمرة. من أراد أن يعتمر يحرم من مكة لكن فعله صلى الله عليه وسلم مع عائشة دل على أن المكي لا بد أن يخرج إلى الحج ثم يأتي بعمرة لأن العمرة معناها الزيارة. ما معنى العمرة؟ الزيارة. والزيارة أن تزور الشيء وأنت غائب عنه. كيف أنت جنبه قريب منكم تقول أزور البيت؟ لا يأتي هذا. قل كف بالبيت. هذا قلت أزور بالبيت. لكن إذا قلت زرت البيت إنما تأتيه من بعيد. ولا بد أن تخرج إلى خارج الحرم إلى الحلس المتاع. فعائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه أجابها تطييبا لخاطرها رضي الله عنه وأمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فجاءت بعمرة. وإلا في أول أمر قال لها لا. فأي الفعلين أولى؟ قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك كذا ولا بعد ما لاحت عليه فأجابها؟ صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فالاستجابة الأولى هي مقصده العالي وهو الذي يأنس به ويطيب فيه خاطره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قال السائل وسأل أعطني كذا قال ما عندي الآن انتظر ثم لح عليه ثم لا عليه لما اقترب فأعطاه أيهما أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم؟ لو السائل سكت وقال طيب ما عندي ولم يلح عليه صلى الله عليه وسلم كان أفضل في حقه. فإجابته صلى الله عليه وسلم في الأولى هي الأفضل هي الأولى. الشاهد أن غيرها من الصحابة ما فعل ذلك ولا يعرف أن الصحابة كانوا يخرجون في أسماء العمرة. لكن من ذهب سيما في رمضان وغير رمضان كثير من الناس وقت نشاطه أو وقت فراغه أو يرى من الأنس أن يخرج فأتي بالتنعيم فأتي بعمرة يفعل، سيما الغرباء تجدهم يصطفون حول الحجر عند الحجر الأسود صفوف طويلة، قصده تقبيل الحجر للطواف وليس في تقبيل الحجر مجردا مزية، ما له أجر ولا في فائدة، لكن لو طاف وقبله لكان السنة فكان في ذلك فضل عظيم. وكذلك من جهلهم أنهم يذهبون ويتكلفون إما أن يقترض أو يركب النخل الجماعي دون أجرة أو يتهرب من كذا ثم يأتي، ورأيت بعض يحلق ربع رأسه ويترك ثلاثة أرباع وكذا ثم بعد يحلق ربع آخر يطلع تشويه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، نهي عن القزع أن تحلق بعض الرأس وتترك بعض. شاهد أن العمرة للمكي ولغير المكي مطلوبة محمودة مرغوب فيها، تابع بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة والحج ينفيان الفقر ينفيان الذنوب، فضلها عظيم جدا. لكن خروجك إلى كذا ثم عودك إلى كذا هذا تكلف ما فعله الصحابة، ولو طفت بالبيت شوطين طوافين ثلاثة أربع طوافات إن معها الركعات كان أفضل من ذلك الخروج والعودة. عرفنا هذا؟ اسمع ما يقول الآن صاحب المتن الشارع. ميقاتا له كلمة ميقات هذا تزود كلمة ميقات من أخرج إلى الميقات، ليس ميقاتا التنعيم، ليس ميقاتا، إنما التنعيم موضع خارج الحرم، من أراد الإحرام فيأتي من الحرم من الحل إلى الحرم، الزيارة أن يأتي من حل إلى حرم ليزور البيت، لكن من كان داخل الحرم وقال أزور البيت لما يتأتى له. كلمة ميقات تجوز، نعم. ولا فرق فيه بين المكي وغيره. عن أحمد أن المكي كلما تباعد فيها فهو أعظم للمكي. أراد أن يقول المكي إذا تباعد بالفل أفضل الأجر، لو ذهب إلى جدة فأتى بإحرام منها أفضل، وكذا أصحاب المواقيت، كل من كان ميقاته أبعد عن البيت فأجره أعظم. لما كان أجره أعظم؟ وجود المسافة والمشقة والكلفة التي فيها والحج، فالأجر فيه على قدر النفقة وعلى قدر المشقة، الحج والعمرة الأجر فيه على قدر ما ينفق الإنسان على قدر ما يخطو من خطوات. فيقول هنا من تباعد في العمرة كان أجره أعظم، نعم. والأفضل والأفضل أن يحرم من التنعيم أنه عليه السلام. هذا الكلام مبني على أصل، وهو أن المكي إذا أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل فيأتي بعمرة، وبينا أن الصواب أن الخروج لقصد العمرة ما فعله الصحابة ولا التابعون، هذا مبني على ذلك الأصل، فعرفنا الصواب في المسألة. الآن نتكلم على ما هو موجود في الكتاب مبني على ذلك الأصل، ويقول والأصل والأفضل أن يحرم من التنعيم لأنه عليه السلام أمر عبد الرحمن أن يحرم عائشة منه، صلى الله عليه وسلم أمر وقال أول أن الإمام يعني أحمد بن حنبل قال الأفضل أن يبعد في الحج، لو جاء من الجعرانة أفضل له، الجعرانة أبعد يأتي منها أفضل، هذا قول الإمام. ثم قالوا الأفضل من التنعيم، وكأنه إما ردا على الإمام يقول لا الأفضل أن يأتي بالتنعيم خلافا للنص الوارد عن الإمام. لما أفضل من التنعيم؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب بعائشة رضي الله عنها، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، أن يذهب بها إلى التنعيم فيأتي بعمرة. أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخي عائشة أن يذهب لأختها لأخته إلى التنعيم لا لأجل أن التنعيم أفضل، لا، إنما لأجل أن التنعيم أقرب الحل إلى الحرم. الحرم له حدود، وهذه الحدود تتباعد من جهات وتتقارب من جهات، فالتنعيم أقرب الجهات إلى الحرم، يعني أقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم. فما الحديبية والجعرانة والعرفات والجعرانة هذه بعيدة عن الحرم، هذه أقربها. فأمره عبد الرحمن لا لأجل أن التنعيم أفضل، لا، إنما لأجل أنه أقرب إلى الحرم. الناس وأصحاب سفر وهم في حج، ورسول صلى الله عليه وسلم مشفق على أهلهم، ما كان يبعد بهم، فقال اذهب إلى أدنى الحل فأتي بها بعمرة. نعم. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل مكة التنعيم وهو أدنى الحلم. ابن سيرين في صغار التابعين رضي الله عنه، قوله بلغني دل هو ما رأى، قد رأى بعض الصحابة أو لم يرى بعض الصحابة، الله أعلم. لما قال بلغني دل على أن هناك في سند مقطوع، هذا لم يكن مرسل ما يقبلوه، يعتبره ضعيف. ثم هذا أورده أبو داود في المراسيل، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة ميقاتكم التنعيم، هذا ما ورد عنه. نعم. ولأنه يجب الجمع في النسك بين الحج والحرم، وأفعال العمرة كلها في الحرم، ولم يكن أهل من الجمع بينهما بخلاف الحج لاستقراره إلى النسك بعرفة. أراد يقول أن حتى الحج المكي إذا أراد أن يحج ويجمع بين الحل والحرم، كما أن المعتمر لا بد أن يجمع بين حل وحرم، فالحاجة من عرفة، عرفة من الحل كلها تدخل مكة. نعم. عن مكة. نعم. ولم يكن جزء من الحل بينهما بخلاف الحج باستقراره إلى الوصول بعرفة وهي من الحل، ثم الجعرانة، ثم الحديبية، فإن أحرم بها من الحرم لم يجوز لمخالفة أمره عليه السلام، وينعقد إحرامه كما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات. قال لم ينعقد، ما لم ينعقد، لا لم يجد، قال لم يجد، قال لم يجد، من أحرم بها من الحرم لا يجوز له ذلك، وينعقد لا يجوز له لمخالفة، قال أمره صلى الله عليه وسلم. أين أمره صلى الله عليه وسلم؟ أمر عبد الرحمن أن يذهب لعائشة إلى التنعيم، هذا الأمر، وطلب من عبد الرحمن أن يذهب لعائشة إلى التنعيم، فبيسمى قضية عين، يعني جاءت خاصة في عائشة رضي الله عنها لأنها طلبت، ولم يقل لأحد صلى الله عليه وسلم في عمرتك اذهب إلى التنعيم، هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. علمنا هذا؟ وإذا علمنا بالاستقراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأصحاب النسك مواقيت معينة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن التنعيم ليست من المواقيت، ليست من المواقيت المذكورة المنصوصة في الحديث، فعلمنا أن هذا هو الحل ليس بحرج، فدل على أن المكي إذا أراد العمرة لا بد أن نجمع بين حل وحرم، لا بد أن نجمع بين حل وحرم، هذا علمناها من الأصول التي وردت في الشريعة التي تصحب أو توجب على من جاء بنسك أن نجمع بين حل وحرم. الدلالة ليست من طلبه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، ولا يقل، وكان ذلك أمرا وكان الأمر عام فكان النسك دون ذلك باطل، ما ينصح. والأمر صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب إلى هناك، وهذا أمر، هذا أمر شأن كل مسلم، من أراد بعمره لا بد أن يذهب إلى التنعيم، فقلنا من أتى بذلك لا يجوز له، ولا يصح منه. اجمع بين عدم الصحة وعدم الجواز. لكن علمنا أن الخروج إلى الحل أخذت من نصوص أخر ليست من هذا النص، وهذا النص يدل على أن المعتمر لا بد أن يجمع بين حل وحرم حتى تصح منه العمرة. فإذا قلنا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز له ذلك آت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منه أنه وقت مواطيه وأنه طلب من الناس أن يجمع بين حل وحرم. أما قوله ينعقد، فإن كثير من الأمور التي يفعلها الحاج وهي تخالف الأمر إذا فعلها عامدا إما أن يبطل النسك به، كما لو لم يأتي بشرط أو ركن، إذا لم ينوي أو لم يقف بعرفة أو لم يقف طواف الزيارة طواف الإفاضة، هذا حجه غير صحيح، وقد يفوت أشياء ويتجاوز عنها عامدا كمن لم يتجرد عن المخيط، حج توبة أو حج يتطيب أو حج مثلا لابسا خفين أو حج وقص شعره وقلم أظهاره، فإن فعل ذلك عامل هذا لا سيد نفسه صحيح، لكنه يأثم بذلك الفعل وعليه فدية، هذه الفدية كفارة لذلك، عقوبة، هذه الفدية عقوبة فلا بد لها من توبة يعني، والإثم باقٍ عليه، وإن فعله ناسيا لا بد من فدية ولا إثم عليه. من لبس المخيط ناسيا ثم تذكر يخلعه ولا شيء عليه، ومن لبسه عامدا فهو آثم. وكلا الشخصين وكلا الذين عملا بهذا اللبس لا بد لهما من فدية، لا بد لهما من فدية. هذا الذي عقد الإحرام من مكة ناويا العمرة اعتبر أنه لم يأتي بعمرة من التنعيم، كمن لم ينوي من ذي الحليفة أو لم ينوي من قرن المنازل أو من الجحفة ودخل مكة، فلما دخل مكة نوى العمرة فيقال له عمرتك صحيحة وعليك دم وأنت مخالف للهدي آثم ويجب عليك الرجوع، فإن لم يرجع فليكن باقي عليك فعمرته صحيحة. عرفنا هذا؟ حين قال في هذه الحالة هذا جواب في إحدى الوجوه، وإلا الصحيح عمرته لا تنعقد. الصحيح من جاء ودخل مكة وقال حبنا حج ولم ينوي إلى داخل مكة لا يعتبر حج ولا تصح منه عمرة. قال هنا الصحيح وينعقد ويجب عليه فدية لأنه تجاوز الحلة أو تجاوز الميقات وكان دون الميقات. اسمعوا الشرح الآن. وينعقد إحرامه كما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات وعليه دم لتفريج الواجب، ولو خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد فاجتنب، لأنه قد جمع بين الحل والحرم، وعمرته صحيحة وإن لم يأخذ لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أقل بالإحرام من إسقاطها وقد جمر. الجبر عن أبي جميل. نعم. ثم يفك وينعى ثم يحلق أو يفك وقد حل، لأن العمرة أحد من الفكين. اقرأ المتن يا إبراهيم. فإن أحرم فيها من الحرم لم يجد وينعى وعليه دم ثم يفك ويسعى ثم يحلق أو يفك وقد حل، وهل يحل قبل الحل من جاء بعمرة من الميقات أو من الحل فطاف وسعى انتهت عمرته. إذا طاف وسعى هذان هما الركنان الأصليان في العمرة التي تتم بها العمرة، لكن بقي عليه واجب آخر لم يبقى له عليه ركن، الأركان أتى بها، إنما يبقى عليه واجب وهو حلق الرأس أو تقصيره. هذا الحلق هو جزء من النسك جزء من العمرة، أو أنه ببيان أو إشعار المحرم المعتمر أنك فرغت فقصا من الشعر لأجل أن تحل ويجوز لك مسح الطيب ولبس المخيط وإبيان النساء، فهو الإشعار بالحل أو أنه نسخ، هذا هو الخلاف. والأئمة أقوالهم المشهورة المعروفة عنه أنه نسخ، عند الشافعية أنه ركن، ما يصح العمرة إلى أن يحلق، ولو جامع أهله قبل الحلاقة فسد نسخه، يعتبرون الحلاقة ركن. الحنابلة وغيرهم يعتبروه واجب ما هو ركن، فإذا طاف وسعى ثم أتى أهله قبل الحلق عمرته صحيحة وعليه دم، إنه جاء قبل الفراغ من النسخ قبل الحلق، عرفنا، وهو واجب من الواجبات. فإذا حلق فقد تم حجه وجاء أو عمرته وجاز له كل شيء. فحلق الرأس من النسخ والتقصير من النسخ، فلا يصح يلبس مخيط ولا يغط ولا يغطي رأسه ولا يلبس كذا، كل المحظورات عنه لا يجوز أن يأتي بها إلى أن يحلق، فإذا حلق فقد تمت عمرته. نعم. فصل. لا يكره الاعتمار في السنة أن ترى من مرة، ويكره الإكثار والموالاة. فلا يكره الاعتمار في السنة، لا يكره الاعتمار أكثر من مرة في السنة. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. ما معنى تابعوا؟ المتابعة التوالي، المتابعة يقتضي التوالي، يعني هاتوا بعمرة ثم جيبوا بعمرة ثم اعملوا عمرة وكرروا العمرة، هذا معنى تابعوا. المتابعة لا تكون إلا بالتوالي. فلما قال لا تكره العمرة أكثر من مرة مع أن الحديث صريح؟ قال بهذا لأن بعض الناس، بعض أهل العلم صرحوا أنه يكره الإكثار من العمرة في السنة الواحدة، لكن هؤلاء كان لهم مأخذ وجيه، يعني مبني على دليل له وجه من النظر. هؤلاء الذين قالوا يكره، يعني يكره أن تأتي بعمرة كل 10 أيام أو 7 أيام، لأنك لو حلقت الأولى لا تجد ما تحلقه مرة ثانية، من هذا الوجه كرهوا الإكثار من الاعتمار. الإكثار بمعنى أن تأتي بعمر متوالية فتحلق الأولى ولا يبقى من الشعر شيء في العمرة التي تليها، هذا مكروه. انتظر وقتا حتى ينبت الشعر، أقله شهر، واضح هذا؟ هذا معنى قوله. ولذا قال لا يكره الإكثار من العمرة في السنة الواحدة. نعم. يستحب تكرارها في رمضان. لو جاء واحد من أقصى المملكة من جهة الدمام أو من نجران، فجاء بعمرة أو من تبوك في أول رمضان ثم رجع إلى مكانه، ثم في منتصف جاء كذلك بعمرة، هذه من أفضل الأعمال، هذه من أفضل الأعمال، لأن في مشقة وكلفة وزيارة البيت وفي نفقة في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل الله إما يجعل الأموال تتداول بين الناس ولا تكون فكرا عند بعض الناس، من سيأتي يشتري طعام، فالذين يبيعون ويشترون يستفيدون، يأتي يسكن في مكان فيدفع إيجار لصاحب السكن فيستفيد صاحب السكن، ويركب نقلا إحدى الحبولات التي تنقل، فهذا تداول المال فيه فائدة، فهذا ينفق وله أجر عظيم ويتحمل المشقات وله أجر عظيم، عرفنا هذا؟ لكن ليس هذا المعني به من كان داخل مكة كل 5 أيام وخرج إلى التنعيم ثم جاء، هذه لا تسمى زيارة. كالمريض، حين تزور المريض في البيت تأتيه وأنت خارج من داره، لكن تقول هذا زيد اللي يسكن جنبي في الغرفة أنا أخرج من الدار وما أعود إليه كزائر، لا يسمى زيارة، هذا عبث واستهزاء لا يصح. إذا أراد الفضل فيكثر من الطواف أو يكثر من الصلاة. والصلاة على كل أفضل من الطواف، الصلاة أفضل من الطواف، لكن قد يأتي أحيان أن الإنسان يمل هذا النوع من العبادة فيحب أن يغير، فإذا أراد ذلك فليكن خروجك قصدا لأمر يهمك ثم تأتي بعمرة. أما أن تخرج لأجل العمرة كما قدمنا هذا ما عمله الصحابة ولا التابعون رضي الله عنه. نعم. وكره الشيخ لأن الحج والعمرة واجبان على المسلم، على كل مسلم لا بد أن يأتي بعمره بعمرة واحدة بحج واحد، كما أن الحج واتم الحج والعمرة لله، دل على أن إتمامهما أن تأتي بهما من دوير أهلك، وهذا واجب على كل مسلم. العمر مرة واحدة لا تأتي بعمر الحج بحج تأتي بعمر. فمن جاء أو متمتعا طاف وسعى وذهب إلى الحج أو طاف وسعى وحلت المحج، هذه العمرة التي مع الحج إن استقل بها وقصر وحلق يسمى متمتع، وإن لم يقصر ولم يحلق وأدخلها في الحج يسمى قارن. هذا الذي جاء في حج عمرة، هل تكفي عن عمرة الإسلام المطالبة بها أو لا تكفي؟ عرفنا هذا؟ اقرأ المثل مرة ثانية. لما قال في أصح روايتين افهم منها، افهم منها ماذا؟ افهم منها أن رواية صحيحة أخرى أنها لا تغني عن عمرة الإسلام، لا بد أن يأتي بعمرة أخرى غير هذه العمرة. نعم. المتنى أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وعنه أنها أربعة: الوقوف والإحرام والطواف والسعي. اقرأ المتن المعشر فصلا. أركان الحج الحج يعني مفردها ركن، ثم واجبات الحج، ثم سنن الحج، ثم شروط الحج. الأركان معناها الأشياء، الأمور التي لا يصح الشيء إلا بوجودها، لو اختل منها ما صح الشيء. والواجبات الحج غير الواجبات غير الحج، إن في الصلاة واجبات وفي الزكاة واجبات. الواجبات من الحج هذه إذا أخل بها لم يأتي بها تجبر بدمه، يعني إذا لم يأتي بها لا بد أن يذبح نسك، يذبح فدية، فتسمى واجبات. وإن لم يكن هناك مقابل الإخلال به شيء من دمه يسمى سنة. يسمى إيه؟ فالسنة تصعد إلى منى يوم الثامن، كالمبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل عند البعض، وكالمبيت بمنى أغلب الليالي، هذه يسموها سنة. والواجب هو الذي لو أخل به لا بد أن يذبح. والركن ما لو لم يأتي به اعتبر حجه أو عمرته ناقص. فقال أركان الحج أربعة أو ثلاثة، أولها الوقوف بعرفة، واستدل بهذا الحديث لما سألوه كيف الحج يا رسول الله اللهم صل وسلم، قال من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. منها أن إدراك عرفة والوقوف بها قبل طلوع الفجر يوم العاشر حجه صحيح، ومن لم يدرك ذلك فليس له حج، فدل على أن فوات هذا الوقت يخوف الحجر، ووجوده يوجد الحجر، فلما كان ذهابه يبطل الحج دل على انه ركن، هذا اول ركن. واضح هذا ما بعده؟ وطواف الزياره لقوله تعالى وليطوف ببيت عتيق، ولما روت عائشه في شان القصيد، وان الطواف خاص بمن لم يحج به، ولو تركه رجع معتمرا. اولا تدل على ان طواف الزياره اللي يسموه طواف الافاضه ركن، ان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، واللام لام الامر، فامر الله المسلمين ان يطوفوا بالبيت، ثم ليقضوا سفثهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقضوا سفثهم وهو حلق الراس، وليوقوا نذورهم وهو ذبح الهدايا والاضاحي، وليطوفوا بالبيت العتيق هو طواف الافاضه والزياره، هذه أوامر تدل على أنه مأمور به، لكن هذا المأمور به كيف علمنا أنه ركن ليس بواجب؟ قال أخذناه من دلائل أخرى، جاءت أدلة، لكن الأدلة الأولى منها قوله صلى الله عليه وسلم لبعض لكثير من السائرين حين سألوه، قال إذا طفت وسعيت فقد تم حجك، إذا طفت وسعيت فاقصر ثم حلوا، أو اقصر واحلل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من طواف وسعي، فدل على أن الطواف ركن، دل على أن الطواف ركن. ثم قال ولما روت عائشة في شأن صفية، مر علينا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقال إنها حاضر، فقال أحابستنا هي، فحدثنا عن ذكر عن خروج، قالوا لا يا رسول الله طاف الطواف الإفاضة، فقال إذن فلتنفر. لما قال أحادثتنا دل على أن الركبة يضطر البقاء انتظارا للمرأة أم المؤمنين حتى تفوق، ولا يمكن حبس الناس في شأن إلا يكون هذا شأن عظيم، دل على أن طواف الإفاضة ركن، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول في شأن أم المؤمنين أحادثتنا هي، حتى قالوا إنها طافت، لما قالوا طافت قال إذا فلتم، فدل على أن هذا الطواف ركن. عرفنا هذا؟ إذن الركن الأول الوقوف بعرفة، والركن الثاني طواف الإفاضة. نعم. في حاجة تسمموه الوقوف والطواف وقد تقدم، يعني ذكرناه فيما سبق، بعدين بعد تقدم اعمل سهم بالمرسمة فوق واكتب والإحرام وهو النية، على أنه ركن يعني ليس بشرط. إيه؟ والإحرام وهو النية لحديث الأعمال. إيش حديث الأعمال؟ إنما الأعمال بالنيات، دل على أن النية هو شرط، والشرط قريب من الركن، لأن صحة العمل يتوقف على الشرط، لكن لما كان الشرط خارج عن العمل ليس داخلا فيه سمي شرطا، والركن جزء من الماهية، جزء من الشيء، والشرط خارج عنه، وإلا صحة الشيء لا تتوقف إلا بوجود الشرط، ولذا اعتبره هنا ركن. نعم. ولأنه عبارة عن نية أربعة، الوقوف بعرفة والطواف ونية الإحرام والسعي، هذه أربعة أركان، هذا القول الثاني. والقول الأول الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والنية النية شرط ليست ركن، لا بد منها، ما يصح العمل إلا بالنيات. طيب بقي معانا هنا من الشرطين السعي، ماذا بقي معنا السعي. فالسعي مختلف فيه بالمذهب، أهو ركن أو ليس بركن؟ بعض من اعتبر أو ركن، وفي قول عن الإمام صحيح أنه ليس بركن إنما هو واجب. نعم أقرأ. والسعي هذا هو المنسوب لقوله عليه السلام في الحديث عقيبة بن أبي تجرات أحد نساء بني عبد الجار، فإن الله كتب عليكم اسعوا فإن الله كتب عليكم استغرعت هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم أي غضب عليكم. لكن من قال أنه ليس بركن إنما هو واجب يضاعفون هذا الحديث، يقولون هذه المرة لا تعرف فيضاعفون هذا الحديث. نعم. ولأنه ركن في الحج والعمرة وكان ركنا فيهما كالطواف، وعنه أنها ثلاثة وأن السعي منه المتنه اكتبوها مكانها سنة، وأن السعي سنة، وفي قول رواية تالية وأن السعي سنة. نعم. وعنه أنها ثلاثة وأن إذا في ثلاث أقوال: ركن وواجب وسنة. السعي مختلف أهو ركن ولا واجب ولا سنة؟ من قال أنه ركن استدل بحديث حبيبة بن أبي تجرات اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ومن قال أنه واجب استدل بفعله صلى الله عليه وسلم أنه داوم عليه، واستدل بالآية الكريمة وأتم الحج والعمرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وسبب نزول الآية كما تقدم في التفسير أن أحد أمرين: أن كانت هناك أصنام منصوبة في الصفا والمروة فتحرج كثير من الصحابة أن يطوف بين الصفا والمروة لوجود هذه الأصنام بينهم، فأنزل الله عز وجل لا حرج في ذلك فطوفوا بينهم. أو يكون سببها كما روت عائشة أن الإنصار كان يتحرج، كان إذا أرادوا الحج كان في المسلل عند خديج لهم صنم، فكانوا يطوفون بالبيت ثم يكتفون بالذهاب إلى إلى إلى ذلك الصنم. فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت قال يا أم المؤمنين الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما، جاز لي أن أطوف أو لا أطوف، لي أن أقتصر على الطواف بالبيت فلا يجب علي السعي بينهما. قال ليس ما قلت يا ابن أخي، إنما الآية أنزلها الله عز وجل لهذا السبب، ثم ذكرت القصة. قالت لا جناح عليهما أي لا إثم عليهما لما كان عند بعض الناس من حرج في نفسه لوجود هذه الأصنام، فدل على أن سبب النزول هو الذي اقتضى قوله سبحانه وتعالى، يعني معنى أن الله أنزل هذه الآية لبيان رفع الحرج عند بعض الناس لوجود هذه الأصنام بين الصفا والمروة. عرفنا هذا. ومن قال بالوجوب رأى هذا القول قال فلا جناح عليهما إنما هو رفع للحرج الحرج والإثم الذي يحوك في الحدود. الذين قالوا إنه سنة قال كلمة لا جناح عليه إنما تأتي في غالب الأوقات أو في أكثرها أو في كلها إنما هو لبيان أن ذاك الفعل مأذور فيه مباح لا أنه واجب، وتفعل ذلك لا إثم عليك، افعل ذلك لا حرج عليك، أي أنك مأذون في فعله، وهذه دلالة السنة. لكن قالوا أن الله عز وجل لا يقول لا حرج في ذلك أو لا إثم في ذلك إلا يدل على أن ذلك الأمر فيه خطورة، أن ذلك الأمر شأنه عظيم لا بد من الانتباه إليه ولا بد من الاهتمام به، وإلا لا يقول سبحانه وتعالى فلا إثم عليه، كما قال سبحانه وتعالى من شأن المضطر إنما حرم عليكم الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فلا إثم عليه إن الله غفور. فلا إثم عليه كلمة لا إثم عليه لا جناح عليه بمعنى واحد، فلا إثم عليه دل على أنه أمر خطير جدا. كيف تقدم على أكل ميتة والميتة مما حرمها الله عز وجل؟ لكن رفع الإثم هنا لبيان أنه يجوز لك أن تتعاطى هذه أو يجب عليك أن تأكله إن خشيت على نفسك الموت. فكلمة لا جناح عليه أو لا إثم عليه إنما تأتي بأمر خطير. فاستغل هذا القدر اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وكل المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.